تفسير الآية 18 من سورة النمل، يقول تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أي وحشر لسليمان جنوده فساروا مجتمعين منتظمين في قوة ونظام لأداء بعض المهام من أجل خدمة الناس وحمايتهم، واستمروا في سيرهم حتى إذا أقبلوا على ووصلوا إلى وادي النمل، والوادي هو المكان المنخفض بين مرتفعات، وكان به كثير من النمل. قالت نملة للنمل على سبيل النصح والإرشاد والتحذير: يا أيها النمل ادخلوا بيوتكم. وقد خاطبت النملة مجتمع النمل مخاطبة العقلاء، حيث نصحته بما ينصح به العقلاء، بما يفيد أن الله تعالى بقدرته وعلمه وحكمته أعطاها من اللغة والعقل ما يعينها على أداء مهامها في الحياة لنفع بني آدم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 38 من سورة الأنعام، قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي لكي لا يميتكم سليمان وجنوده بأقدامهم وهم لا يحسون بأنهم يحطمونكم، إذ لو شعروا لم يفعلوا قطعا، كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء، وأنهم لا يريدون إلا كل خير وسعادة بالبشر بل بكل المخلوقات، وذلك الشعور هو بقدرة الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، بما يفيد أنه حتى غير البشر يتمتع ويأمن ويسعد بحكم الإسلام العادل الرحيم وبانتشار العدل والرحمة بين الجميع. وفي ذلك تذكير للناس بالتناصح وبالتراحم فيما بينهم ومع كل مخلوقات الكون، والذي يسعدهم حتما بالدارين.